قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الصدقة من غلول. قال: أخبرنا الحسين بن محمد الزارع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الصدقة من غلول. الغلول يطلق على ما يغل من الغنيمة وما يؤخذ من الغنيمة من قبل قسمتها من بعض الناس الذين يكونون في الجهاد، ويطلق على ما هو أعم من ذلك وهو الخيانة. وقد جاء في الحديث ما يدل على العموم، يعني في عدم القبول للصدقة الغير طيبة غير هذا الحديث الذي فيه التنصيص على الغلول، وهو ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فهذا عام، يعني إن الصدقة تكون من مال حلال وتكون من مال طيب، وإذا كانت من مال حرام فهي لا يقبلها الله عز وجل، لأن أخذ الإنسان لها من الحرام يؤاخذ عليه الإنسان ويعاقب عليه الإنسان، وإخراجها تصدقا لا يقبله الله عز وجل لأنها خبيثة وهي مال خبيث غير طيب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. قد أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أسامة بن عمير والد أبي المليح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إن الصلاة التي يؤديها الإنسان على غير وضوء وعلى غير طهارة فإنها غير مقبولة، لأنه اختل شرط من شروطها، بل هو أعظم شروطها وهو الطهارة. وكذلك قوله: ولا صدقة من غلول، لا يقبلها الله عز وجل لأنها مال حرام ليس حلالا للإنسان، دخوله عليه حرام وتصرفه فيه لا ينفعه عند الله عز وجل، تصرفه فيه لا ينفعه عند الله عز وجل. لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وقد عرفنا أن الحديث الذي جاء عن أبي هريرة يشمل الغلول وغيره، والغلول إذا فسر بالخيانة وهي عم من الغلول من الغنيمة فإنه يشمل الغلول من الغنيمة وغيرها مما هو خيانة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا الحسين بن محمد الزارع أخبرنا الحسين بن محمد الزارع وهو ثقة وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي عن يزيد وهو ابن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن زريع هذه التي زادها النسائي أو من دون النسائي، لأن تلميذه الحسين بن محمد الزارع اللي قبلنا الحسين محمد الزارع لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، بل يسميه وينسبه كما يريد، ولكن التلميذ إذا ذكر لفظا معينا فإن من وراءه يلتزم بهذا التعيين وبهذا التحديد، وإذا أراد أن يأتي بما يوضح المراد فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني التي تدل على أنها ممن دون التمييز من أجل تبيين هذا المهمل الذي لم ينسبه التلميذ. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة يزيد بن زريع عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثم قال قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود هذا إسناد آخر للنسائي لكن ما فيه التحويل, ما فيه حاء التحويل كالعادة والمتبع فهي غير موجودة. وكلمة قال هذه الذي قالها من دون النسائي, الذي قالها من دون النسائي, لأن قال مثل كلمة يعني فيما يتعلق بالتوضيح يعني ابن فلان, أي أن قائل كلمة قال هو من دون النسائي, وفاعل كلمة قال هو النسائي, فاعلها الذي قال حدثنا إسماعيل بن مسعود هو النسائي الذي فعل ذلك, لكن الذي قال كلمة قال هو من دون النسائي, هو من دون النسائي, وقد جاءت هذا الإسناد بدون التحويل, لكن واضح إسماعيل بن مسعود من مشايخه, والإسناد يلتقي عند شعبة, يلتقي عند شعبة أيوه. وإسماعيل بن مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, يروي عن بشر وهو بن المفضل, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ملتقى الإسنادين, وهو ملتقى الإسنادين. قال واللفظ لبشر, قال واللفظ لبشر أي أنه للطريقة الثانية وليس للطريقة الأولى, للطريقة الثانية التي شيخ شيخه فيها هو بشر بن المفضل, فاللفظ لابن المفضل الذي تلقاه عنه تلميذه إسماعيل بن مسعود. عن قتادة, عن قتادة بن دعامه السدوسي, قتادة بن دعامه السدوسي البصري, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح, عن أبي المليح وهو ابن أسامة بن عمير, واختلف في اسمه على أقوال, وهو مشهور بكنيته أبو المليح, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي, عن أبيه وهو أسامة أسامة بن عمير, وهو صحابي له حديث واحد. نعم ذكر هذا, هو هذا اللي له حديث من ترجمة تقريبا له حديث هذا أو شيء ثم تفرج عنه ابنه أبو المليح, تفرج عنه ابنه أبو المليح لأن تفرج ولد أيوه أيوه بس ما فيه ولد لا, لا. يعني إذا أسامة بن عمير الذي هو والد أبي المليح تفرد بالرواية عنه ابنه أبو المليح, وحديثه البخاري أخرجه أصحاب السنن, البخاري أخرجه أصحاب السنن بس بس ما معنى البخاري شيء لا, وقد أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة نعم, ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة إذا تصدق الإنسان من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب, وهذا مثل يعني أشمل من الحديث الذي قبله, وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة الآخر الذي ذكره أخرجه مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, قال في آخره ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومقامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا استجاب له. وهنا قال يعني مثل تلك الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال هنا ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وكلمة ولا يقبل الله إلا الطيب يعني يفيد أن الذي يقبله الله عز وجل هو ما كان من حلال وليس ما يكون من حرام. أخذها الرحمن بيده بيمينه فيربيها وإن كانت تمرة إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة يعني وإن كان شيئا قليل، وإن كان شيئا قليلا له تمرة واحدة فيربيها فتربو في كف الرحمن فتربو في كف الرحمن كما حتى تكون أعظم من الجبل فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. يعني هذه الذي بهذا الحجم وبهذه الصورة التي هي تمرة واحدة تعظم وتكبر عند الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي سبق من ربنا أن سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، يعني لكون الله عز وجل يجعلها يعني على تلك الهيئة التي هي بهذا الحجم وبهذه الضخامة فتنمو وتربو حتى تكون مثل الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه أو فصيلة. والفلو هو ابن الفرس، يعني إذا رباه الإنسان ونماه يعني بشيء فإنه ينمو ويكبر وكان قبل ذلك صغيرا ثم بعد ذلك يكون كبيرا، أو فصيله يعني ولد الناقة أو غيره، يعني الذي هو يربى وينمى حتى يكبر. فذكر أو إما للشك أو إنها للتنويع، إما للشك يعني بأن الذي جاء في الحديث فلوه أو فصيله، ولكن شك الراوي هل قال هذه الكلمة أو قال هذه الكلمة، أو قال الاثنتين معا، ولكن أو للتنويع يعني كما يربي صاحب الفلو فلوه وكما يربي صاحب الفصيل فصيله، وعلى ذلك ما يكون ما تكون من قبيل الشك، تكون من قبيل التنويع. والحديث فيه ذكر اليمين وصفة اليدين لله عز وجل ووصف يده باليمين وأخذ الله عز وجل لها، وكذلك وصفه باليد كما يليق بكماله وجلاله، يوصف الله عز وجل بما يليق بكماله وجلاله، ولكن لا يكيف ويبحث عن الكيفية وعن الكنه، وإنما يثبت المعنى ويفوض الكنه والكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فيد الله عز وجل كنهها لا يعلمها إلا هو، وأخذها لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يلزم أو ينقدح في الذهن تشبيه أو تمثيل، وأن ما يضاف إلى الله عز وجل مما جاء في الأحاديث يتصور أن يكون مشابها للخلق لأنه لا يعقل إلا ما يشاهده الناس، ليس الأمر كذلك، بل ما يضاف إلى الباري يليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه شيئا من خلقه، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بهم ولا يشبه تشبه صفات الخالق المخلوق ولا صفات المخلوق للخالق، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، لكن معنى السمع معلوم ومعنى البصر معلوم، والكيفية التي عليها سمع الله وبصره هي التي لا يعلمها الناس. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمونه، ولكن الكيفية التي هو عليها لا يعلمها إلا الله عز وجل. الاستواء معناه الارتفاع والعلو، استوى على العرش ارتفع عليه وعلى عليه، لكن كيف استوى هذا هو الذي يمسك عنه السلف، فيفوضون بالكيف ولا يفوضون في المعنى، لأنهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه. وأما قضية التفويض بالمعنى فهذه طريقة المبتدعة الذين يطلق عليهم المؤولة المفوضة وأنهم السلف. فالسلف سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم ليسوا مفوضة في الألفاظ في المعاني ولكنهم مفوضة بالكيفية, مفوضة بالكيفية لا بالمعاني, على حد قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, يعني سؤال عن الكيفية لأنه قال كيف استوى, السائل الذي سأله قال كيف استوى ما قال ما معنى استوى, وإلا كان يبين أنه الارتفاع والعلو, لكن هو يسأل عن الكيفية فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فقضية الكيفية لا يبحث عنها ولا عن كنهها ولا يتصور أن ما يضاف إلى الله عز وجل يكون مشابها لما يضاف إليه سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة, لأن المشبهة عندهم إثبات وعندهم تشبيه, وأهل التعطيل عندهم تنزيه وتعطيل, وأهل السنة والجماعة عندهم إثبات وتنزيه, إثبات وتنزيه, لأن المعطلة عندهم تنزيه وتعطيل, وأهل السنة يثبتون التنزيه ويتركون التعطيل, والمشبهة عندهم إثبات وتشبيه, وأهل السنة يأخذون بالإثبات ويتركون التشبيه, فعندهم إثبات مع تنزيه, فكونهم مثبتة خالفوا المعطلة, يعني المعطلة ما يثبتون, ومع الإثبات كونهم منزهة خالفوا المعطلة, خالفوا المشبهة الذين يثبتون ويشبهون, لأن عندهم أهل السنة إثبات مع تنزيه وليس إثباتا مع تشبيه, فكونهم مثبتة خالفوا المعطلة, كونهم مثبتة خالفوا المعطلة, وكونهم مع كونهم مثبتة منزهة خالفوا المثبتة المشبهة, فصار أهل السنة والجماعة وسطا بين التعطيل والتشبيه, عندهم إثبات مع تنزيه, كونهم أثبتوا فارقوا المعطلة للذين ما أثبتوا, وكونهم نزهوا مع الإثبات خالفوا المشبهة الذين أثبتوا على وفق التشبيه. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال التشبيه أن تقول يد كيدي, أن تقول يد كيدي ووجه كوجهي, أو يد كيد ووجه كوجه, وأما أن تثبت الصفة على ما يليق بالله فهذا ليس تشبيه, هذا ليس تشبيه. ولهذا كان المعطلة, يعني المعطلة يؤول أمرهم إلى أن ينفوا المعبود ولا يكون له وجود, لأنه لا يعقل وجود ذات مجردة من الصفات, لا يعقل أن يوجد ذات مجردة عن الصفات. ولهذا المشبهة أو المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, لأن الإثبات عندهم لا يتصور إلا مع التشبيه, فمن يثبت الصفات يقولون عنه مشبه. ولهذا المبتدعة المعطلة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة لبعض الصفات لأنهم مثبتة, وهم ليسوا مشبهة لأنهم ما أثبتوا مع التشبيه بل أثبتوا مع التنزيه على ما يليق بكمال الله عز وجل وجلاله وعظمته. ولهذا الحافظ أبو عمر بن عبد البر الإمام المغربي في زمانه المتوفى 63 و400 قال في كتابه التمهيد إن الذين يعطلون الصفات, صفات الباري, يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة, يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة. ثم يقول ابن عبد البر يعني رادا عليهم أو مبينا أنهم هم الذين وقعوا في الأمر المحرم, قال وهم عند من أقر بها نافون لمعبود. وهم أي المعطلة عند المثبتة نافون للمعبود، يعني أنه لا وجود لمعبودهم. ولهذا يقول بعض العلماء إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وأما المثبت على ما يليق بالله عز وجل فهو يعبد الله عز وجل المتصف بصفات الجلال والكمال على ما يليق بكماله وجلاله. فالذين يثبتون الصفات مع التشبيه الله عز وجل ليس كما يقولون تعالى وتنزه، والذين ينفون الصفات عن الله يؤول أمرهم إلى نفي وجود الله، لأنه لا يعقل أن يوجد ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا لما ذكر الذهبي رحمة الله عليه في كتابه العلوم كلام ابن عبد البر علق عليه بقوله قلت صدق والله، يعني ابن عبد البر صدق والله، ثم ذكر كلاما عن حماد بن زيد، حماد بن زيد من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري، توفي في القرن الثاني أواخر القرن الثاني الهجري، ومن طبقة الشيوخ شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال الذهبي قلت صدق والله يا ابن عبد البر في قوله إن المعطلة نافون المعبود، قال فإن الجهمية كما فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، مثال يوضح الحقيقة ويوضح المذهب الفاسد. قال فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها ألها خوص، فقيل لهم ألها خوص، قالوا لا، ألها عشب، قالوا لا، ألها ساق، قالوا لا، وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقول لا ما تتصف هذه النخلة بهذه الصفة. قيل إذا ما في ذلكم نخلة، إذا النتيجة ليس في ذلكم نخلة، ما دام النخلة لا توصف بأن لها ساق ولا عسر ولا ليف ولا خوص ولا ساء ولا كذا إلى آخره، كل صفة النخل منفية عنها، إذن لا وجود للنخلة في دارهم، ما في دارهم نخلة. إذا كان ليست كذا وليست كذا فكذلك الذي يصف الله عز وجل، يعني ينفي عن الصفات عن الله ويقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، النتيجة أنه يكون معدوم وأنه عدم، أنه عدم. ولهذا أهل السنة والجماعة توسطوا بين المشبهة والمعطلة، المشبهة الذين يعبدون الصنم والمعطلة الذين معبودهم عدم، بل هم كما قال بعض أهل العلم يعني في مذهبهم وأنهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فصل ودم، اللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فصل ودم، لأن المشبهة عندهم إثبات وتشبيه، والإثبات حق والتشبيه باطل، وأهل السنة عندهم الإثبات بدون التشبيه، والإثبات حق والتشبيه باطل، والمعطلة عندهم تنزيه وعندهم تعطيل، والتنزيه حق والتعطيل باطل. فجمع أهل السنة بين الحسنيين التي هي الإثبات مع التنزيه، وتخلوا من الإساءتين التي هي التعطيل والتنزيل والتشبيه، الإساءتين إساءة المعطلة في التعطيل وإساءة المشبهة في التشبيه، فصار أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أثبتوا مع التنزيه فليسوا معطلة وليسوا مشبهة. من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يفكر يعني في الكيفية، وأنه يعني يأتي في ذهنه أنه لابد أن تكون الكيفية على ما هو مشاهد بالنسبة للمخلوقين. الله تعالى أعظم وأجل من أن يشابهه أحد من خلقه. ثم من المعلوم أنه لا يلزم يعني أن يكون هناك يعني تصور المشابهة، وأن الإنسان يعني لا يعقل إلا لو أثبتنا لله لأجل الله عز وجل، وأنه يأخذ بها الصدقة، وأن يعني يكون كما هو مشاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقين، لا، ما يضاف إلى الله عز وجل كما يليق، ولهذا لا يلزم أن يقال الله عز وجل هو الكبير المتعال والسماوات والأراضين في قبضته كالخردلة في كف أحد من واحد منا كما يقول ابن عباس. السماوات والأراضين كالخردلة كلها ليست بشيء أمام عظمة الله. فإذا كان الأمر كذلك فكل شيء في قبضته وكل شيء في يده سبحانه وتعالى. ويشبه ذلك ما جاء بقوله الحديث الآخر قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, يعني لا يلزم أن تكون فيها حلول وأن الله تعالى يعني حال في المخلوقات وأن قلوب العباد. السماوات والأرض كلها في قبضته كالخردلة, فلا يلزم أن يكون هناك يعني حلول واختلاط كما قال الله عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر بين السماء والأرض يعني هو موجود في بين السماء والأرض, لكن لا يلزم أن يكون يعني فيه اختلاط وأنه مخالط لها لأنه بينها. فكذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ما يلزم أن يكون هناك يعني اختلاط ويكون هناك مماسة ويكون هناك يعني كذا, بل الأمر كما يليق بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأحاديث لا يجوز الإنسان أن يعمل فكره فيها وأن يبحث عن كيفية أو يفكر عن كيفية, بل عليه أن يسلك طريقة السلف الذين يثبتون لله عز وجل ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله على وجه يليق بكماله وجلاله دون تفكير في تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل, بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث, عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه إمام مشهور أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد, عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يسار, عن سعيد بن يسار أبو الحباب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب, نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال جهد المقل, قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم عن حج, قال جهد المقل, قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله, عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل, قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. ثم ورد النسائي هذا الترجمة يجهد المقل يعني تصدق المقل بجهده وبقدر طاقته وعلى قدر حاله, هذا هو المقصود المقل يعني الذي لم يوسع الله عليه بالمال ولكن عنده غنى النفس مع قلة ما عنده وكونه غنيا نفسي, فإنه يجود بشيء مما في يده على قدر طاقته وعلى قدر حاله, وأجره عظيم عند الله عز وجل, وأجره عظيم عند الله عز وجل لأنه أنفق يعني ما قدر عليه وما أمكنه إخراجه إياه على قدر طاقته وعلى قدر حاله. هذا هو المقصود بجهد المقل يعني قدر طاقته وما يقدر عليه مما أقدره الله عليه, كما قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أسئلة على أي العمل أفضل قال إيمان لا شك فيه وصدق وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة يعني هذه الثلاثة هي خير الأعمال. فجاءت في هذا الحديث وجاءت في حديث آخر وجاءت مرتبة حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الإيمان بالله ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. هذه الأمور الثلاثة التي جاءت يعني في هذا الحديث جاءت أيضا مرتبة بثم وبعضها وراء بعض وأولها الإيمان بالله عز وجل ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. هذه الأمور الثلاثة جاءت في حديث آخر ومرتبة بثم على أن كل واحد أفضل من الذي يليه وخير من الذي يليه. فهذا هو خير العمل وأفضل العمل الإيمان الذي هو الأساس وبعد ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل والعمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الحج المبرور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قالت إحدى أمهات المؤمنين نرى العمل أفضل الجهاد أفلا نجاهد قال لكن حج مبرور أو لكنا جهاد لا قتل فيه الحج المبرور. وهذا جوابه عليه الصلاة والسلام عن خير العمل أو حب العمل إلى الله أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل. نعم ثم قيلك أي الصلاة أفضل قال أيوة قال طول القنوت إلى أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. والقنوت هو القيام يعني كل إنسان يعني يطيل القيام وهذا يعني يكون يعني في الصلاة الخاصة للإنسان مثل صلاة الليل يعني يطيل القنوت اللي هو القيام ويطيل القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي فيه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران يعني ثلاث سور تبلغ خمسة أجزاء وأتى بها في ركعة واحدة فهذا هو طول القنوت. لكن هذا يكون فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه أما الذي يصلي بالناس ويؤم الناس فهذا يتوسط. ولهذا لما يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل لذلك الرجل الذي جاء و يعني جعل او عقل بعيره او يعني دوابه عند المسجد ثم دخل واطال معاذ الصلاه وهم ان يتركه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني افتان انت يا معاذ اذا اما احدكم هناك فليخفف فان فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجه واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وطول القنوت الذي هو القيام مشروع لكن في كون الإنسان يصلي وحده أو يصلي يعني صلاة الليل إلى فأي الصدقة أفضل إلى فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل. وهذا هو محل الشاهد الذي يراد الحديث الطويل بهذه الترجمة جهد المقل يعني صدقته على قدر طاقته لأن عنده المال قليل ولكن عنده غنى النفس فتجده يجود يعني بما عنده أو بشيء مما عنده يرجو ثواب الله عز وجل لأنه وإن لم يكن عنده غنى اليد فعنده غنى النفس لم يكن عنده الغنى الظاهري فعنده الغنى الباطني الذي هو غنى القلب وغنى النفس، والغنى في الحقيقة هو غنى النفس، يعني اليد تابعة للقلب. فقد يكون الإنسان يعني غني اليد ولكنه بخيل النفس، فلا يجود بالمال ولا يعطي المال مع كثرته عنده. ومن الناس من يكون غني القلب قليل ذات اليد، وإذا أعطي الشيء القليل أو ملك الشيء القليل فإنه لا يبخل به أو بشيء منه. فهذا هو جهد المقل، لأنه أنفق مع حاجته ومع كونه ليس عنده ما يكفيه. نفعي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: ما من هجر ما حرم الله عز وجل. هذه الهجرة التي يكون الإنسان يهجر المحرمات ويترك المحرمات، يصبر عن المعاصي وإن كانت شاق وإن كانت يعني سهلة على النفوس وتميل إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهو يصبر عن المعاصي لأن عواقبها وخيمة، لأنها مردية، يعني لذة عاجلة تورث حسرة وندامة يوم القيامة. فالهجرة الأفضل هي هجرة من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وهذا الجواب يعني الاشتقاق من قبيل الجناس، لأنه يتعلق بالهجرة والهجر، يعني أن السؤال عنه الهجرة والجواب بالهجر. وهذا مثل الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. يعني هذا مأخوذ أو في اشتقاق يعني من شيء من شيء، لأنه سئل عن هجرة فقال من هجر، وقال في ذاك الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وهذه الهجرة الحقيقية التي هي هجرة المعاصي وترك المعاصي وترك معصية الله ورسوله والعمل بما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. إلى أي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه، يعني أنه جاد بنفسه وجاد بماله، يعني جاهد بالنفس والمال، جاهد بالنفس والمال، فهو بماله يجاهد وبنفسه يجاهد، يجاهد ببدنه ويجاهد بما أعطاه الله عز وجل من المال، فهو يجاهد في الاثنين. فهذا هو خير الجهاد، لأنه بذل نفسه وماله، بذل نفسه وماله، بخلاف الذي يبذل نفسه ولا يبذل ماله، أو يبذل ماله ولا يبذل نفسه، هذا جمع بينهم، جاهد بنفسه وماله. أيوة. في نفعي القتل أشرف؟ قال: من أفريق دمه وعقر جواده. إلى أي القتل أفضل؟ يعني القاتل في سبيل الله، أن هناك إشكال المشركين. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. من جاهد المشركين بماله ونفسه، جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار لإخراجهم من الظلمات إلى النور ودخولهم في هذا الدين الحنيف. ثم قال: أي القتل أفضل؟ قال: من أفريق دمه وعقر جواده، يعني معناه أنه خرج يعني بنفسه وماله، ثم يعني ذهب جواده وذهبت نفسه. وهذا يشبه ما جاء في الحديث، حديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع ذلك بشيء، ثم لم يرجع ذلك بشيء، يعني هو يعني حصل له القتل وحصل ذهاب المال، فالذي هريق دمه وعقر جواده يعني معناه أنه هذا الذي خرج يعني بماله ونفسه ذهب في سبيل الله وفقد في سبيل الله. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيخي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي مشهور بنسبته إلى جده هو عبد الملك بن عبد العزيز وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن أبي سليمان. عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن علي الأزدي. علي الأزدي هو علي بن عبد الله الأزدي وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي صحابي له حديث واحد هو هذا الحديث الذي أخرج له أبو داود النسائي. نعم. أخرج له أبو داود النسائي يعني له هذا الحديث الواحد في الكتب الستة عند أبي داود والنسائي. الحديث قال فيه إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه يعني أنه إيمان يعني معه كمال اليقين ولا شك فيه ولا خلل فيه. هذا هو المقصود بالشك أو نفي الشك. لكن ينبغي أن يعلم أن من ما يفعله المبتدعة أو بعض المبتدعة أنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم شكاك ويقصدون بذلك الاستثناء في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويصفون من يقول بأن أنا مؤمن إن شاء الله وهي مشهورة عن السلف يقولون إنهم شكاك وهي لا تأتي للشك إنما تأتي للبعد عن التزكية لأن الإيمان هو كمال. الإيمان هو كمال فالإنسان يعني يقول عندما يقول أنت مؤمن يقول أرجو أو يقول إن شاء الله يعني ليس إن شاء الله يعني مقصود أن شاك هل هو مؤمن أو غير مؤمن وإنما يعني ابتعادا عن تزكية النفس وأنه يرجو أن يكون كذلك أي أنه عند من هو متصف بالكمال لأن الإيمان أكمل من الإسلام. ولهذا جاء في القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان أكمل من الإسلام. وكذلك الحديث الذي في حديث سعد بن أبي وقاص الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وفيهم رجل هو في رأي سعد بن أبي وقاص أنه خيرهم وأزكاهم فأعطاهم ولم يعطه فقال يا رسول الله أعطيت القوم وفيهم فلان وهو مؤمن فالرسول قال أو مسلم يعني يلقنه إلى أن يقول مسلم لأن المسلم هي الحد الأدنى لما هي تزكية لكن المؤمن هي شيء وراء ذلك. ولهذا مراتب الإيمان مراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان وكل واحدة أكمل من التي قبلها. الإحسان أكمل الدرجات والإيمان هو الذي يليه وأقل الدرجات هو الإسلام ولهذا لا يستثنون في الإسلام لكن مسلم ما أقول إن شاء الله وإنما أقول مسلم أنا من المسلمين لأن يعني لأن هذا هو الحد الأدنى الذي لا إذا نفي عن الإسلام ما بقي عنده شيء لكن الذي عنده الإسلام أو هو من أهل الإسلام ثم يسأل عن وصف كامل ولا يزكي نفسه ويقول أنه من أهل الكمال ولكن يقول أرجو أو إن شاء الله. يعني فالحاصل أن بعض المبتدعة يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، مثل ما قال ابن عبد البر أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، وكذلك أيضا يصفونهم بأنهم شكاك لأنهم يستثنون في الإيمان يقولون إن شاء الله. إذن لا شك فيه، المقصود به يعني الذي هو يعني يقين إيمان مع يقين وصدق، ويعني وليس المقصود من ذلك ما يعني يضيفه بعض المبتدعة إلى السنة بأنهم شكاك في الإيمان لا يجزمون بإيمانهم، بل يقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف؟ قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. ثم ورد النسائي هذا الحديث الذي يدل على يعني ما ترجم له وهو جهد المقل، وهو جهد المقل لكل إنسان مقل ويعطيه الله يعني شيئا قليل ومع ذلك لغنى نفسه يجود، ما يقول والله أنا ما عندي شيء يتصدق به، عنده أعطاه الله شيئا قليل ولكنه لغنى نفسه ما بخل بشيء مما أعطاه الله من ذلك القليل، فهو يتصدق على قدر حاله. أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال سبق درهم 100,000. نعم سبق درهم 100,000، 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجلان، رجل عنده درهمان فتصدق لواحد منهما، ورجل عمد إلى عرض ماله عنده الأموال الطائلة والمقادير الهائلة، فجاء إلى الأكداس من الأموال وضع يده في هذا وخذ له 100,000 من ألوف الألوف والملايين. يعني فوقع هذا يعني أخرج شيئا قليل وعنده أشياء كثير، وهذا أخرج نصف ماله لأن كل ماله درهمين فأخرج نصف ماله، وهذا أخرج جزءا يسيرا من ماله، جزءا يسيرا من ماله، لأن هذا أخرج يعني 100,000 ولكن عنده الملايين اللي ماله حق. يعني جاء وأخذ من عرض ماله يعني من جانب ماله زاوية من الزوايا من الأكداس الهائلة، أخذ يعني شيئا يعتبر قليلا مما أعطاه الله عز وجل، وذاك أعطاه الله درهمين فجاد بواحد منهما. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي فسر به كلامه عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100 درهم، لأن هذا أخرج نصف ماله وهذا يمكن أخرج يعني 1% من ماله، لأنه عمد إلى عرض ماله أكداس هائلة يعني مخزن مملوء بالنقود والدراهم، فجاء ومد يده وتناول يعني رزمة من رزم كثيرة، فهذا أخرج شيئا قليلا من ماله مع أن عنده شيء كثير، لا يحس يعني بفقده لكثرة المال، وأما هذا أخرج نصف مال، نصف مال، هذا هو جهد المقل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث، أخبرنا قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما، عن ابن عجلان، عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع، عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وقد مر، والقعقاع هو ابن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد الترخصي اليشكري وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن صفوان بن عيسى، عن صفوان بن عيسى وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم، عن ابن عجلان وقد مر ذكره، عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أو الزيات، يعني اسمه ذكوان ولقبه الزيات والسمان، لأنه قيل له السمان لأنه كان يجلب السمن، ويقال الزيات لأنه يجلب الزيت، فيقال له الزيات ويقال له السمان، كل منهما صحيح لا تنافي بينهما، لأنه يبيع السمن ويبيع الزيت، فقيل له الزيات وقيل له السمان، واسمه ذكوان وكنيته أبو صالح، وهو مشهور بكنيته، وهو يروي كثيرا عن أبي هريرة، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين عن منصور عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. ثم أورد النسائي حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على الصدقة ويأمرهم بالصدقة، وما كان الواحد منهم عند شيء يستطيع أن يتصدق به فيعمد إلى السوق ليحمل على ظهره يعني بضائع ويأخذ عليها أجرا حتى يكون عنده شيء يتصدق به، حتى يكون عنده شيء فيأتي بالمد يعني الذي هو ربع الصاع يعني من الشيء الذي تصدق به، يعني جهد المقل، يعني جهد المقل يعني شيء قليل، يعني أولا هو ما عنده شيء ثم ذهب ليؤجر نفسه ويحمل على ظهره البضائع ليحصل عليها أجرا فيتصدق بالشيء القليل مما يحصله بهذا العمل. ثم قال إن الواحد منهم يعني ما كان عنده شيء وهو بهذا العمل عنده 100,000. قال إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. إني لا أعرف رجلا عنده 100,000 100,000 فقط، أي 100,000 نعم، وهي درهم، ليس عنده درهم، ليس عنده يومئذ درهم، يعني الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بصدقة وحثهم عليها وما كان واحد عنده شيء، ما كان عنده ولا درهم واحد يذهب يؤجر نفسه. ثم إن الله تعالى أغناهم فصار هذا الرجل الذي يعرفه عنده 100,000، وهذا الرجل يعني غير مسمى، ويحتمل أن يكون يعرفه ويحتمل أن يكون يعني نفسه، يحتمل أن يكون يعني نفسه لأن بعضهم يعني كان يكني عن نفسه يعني بدلا من يسمي نفسه، يعني يقول قال رجل أو فعل رجل أو جاء رجل أو قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون نفس الشخص، ويحتمل أن يكون هو، وهو يكون رجل يعني ويعرف نفسه أنه ما كان عنده يعني ذلك المقدار في المصارع، ويحتمل أن يكون غيره، أن يكون يعني شخص آخر، كل هذا محتمل، محتمل هذا ومحتمل هذا. حاصل أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني كان الواحد منهم ما يكون عنده شيء ثم يذهب إلى السوق ويعمل هذا العمل الشاق المضني، وهو كون يحمل على ظهره المتاع ويأخذ عليه أجرة ويحصل شيئا قليلا يتصدق منه بالمد الذي هو ربع الصاع، لأن الصاع 4 حمجات. قال أخبرنا الحسين بن حريد، أخبرنا الحسين بن حريد وهو ثقة، الحسين بن حريد المروزي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يا شيخ مريت من أخرج له مسلم أصحاب السنة أو أصحاب السنة لابن ماجه أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم أصحاب السنة لابن ماجه أخرج له أصحاب السنة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين عن الحسين بن واقد وهو ثقة ربما ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن منصور هو من المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى صحابي مشهور وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية أبو مسعود ومثل شهرة أبي سعيد الخدري بكنيته هذا أيضا مشهور بكنيته ويعني وابن مسعود رضي الله عنه مشهور بنسبته إلى أبيه كثيرا ما يأتي عن ابن مسعود وهنا يأتي عن أبي مسعود ولهذا يأتي في بعض الأحيان حصول التصحيح بين أبي مسعود وابن مسعود مثل ما جاء في يعني حديث أبي مسعود هذا الحديث المشهور في صحيح مسلم لأم القوم أقراهم لكتاب الله فإنه يأتي في بعض الكتب عن ابن مسعود تصحيح بين أبي وابن حديث أم القوم أقراهم لكتاب الله أظنه في بلوغ المرام أو في سبل السلام يعني جاء بلفظ عن ابن مسعود وهو أبو مسعود ولكن للتقارب بين أبي وابن يأتي التصحيح ولكون ابن مسعود هو المشهور وأبو مسعود يعني لا يأتي ذكره مثل ما يأتي ابن مسعود فيحصل التصحيح بين كلمة ابن وأبي وهو عقبة بن عمرو الأنصاري وقريب منه في الاسم عقبة بن عامر هذا عقبة بن عمرو وذاك عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عقبة بن عمرو الأنصاري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأيضا مما قالوه عنه أيضا البدري ويقولون أنه لم يشهد بدرا ولكنه سكنها فنسبته إليها نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طريق أخرى وفيه أنه لما نزل أن الرسول لما حث على الصدقة تصدق رجل يقال له أبو عقيل بنصف صاع وتصدق آخر بشيء كثير ولكن المنافقون لا يسلم منهم لا من تصدق بالقليل الذي هو على قدر طاقته ولا من تصدق بالكثير وهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فقالوا عن الذي تصدق بنصف صاع إن الله لغني عن صدقة هذا يعني نصف صاع هذا شيء كثير قال الله غني عنه ما يسوى هذا الصدقة والذي تصدق بالكثير أيضا ما سلم قالوا هذا مرائي اللي تصدق بالقليل قالوا عنه أنه يعني غني الله غني عنه صدقة قليلة تافهة ما هي شيء والذي تصدق بالكثير قالوا عنه أنه مرائي فالجهد المقل هي يعني الحديث جاء من أجل أن هذا الصدق بنصاع يعني معناها الذي قدر عليه وذاك تصدق بشيء كثير والمنافقون ما سلم منهم لا الذي تصدق بالقليل الذي هو قدر جهده جهد المقل ولا الذي تصدق بالكثير. فقالوا عن الذي تصدق بالقليل أن صدقة تافهة والله غني عنها, وقالوا عن الذي تصدق بالكثير أنه مرائي. فهم يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات. قال أخبرنا بشر بن خالد. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة يغرب, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن غندر. عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري, لقبه غندر يأتي باسمه أحيانا محمد بن جعفر ويأتي بلقبه غندر. وألقاب المحدثين فائدتها أن لا يظن الشخص واحد شخصه, لما لو جاء إنسان لو جاء في رواية عن محمد بن جعفر ثم جاءت رواية أخرى غندر, فالذي لا يعرف أن محمد بن جعفر لقب غندر يظن أن هذا شخص وهذا شخص, مع أن هذا هو هذا وهذا هو هذا, إلا أن هذا اسمه وهذا لقبه. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن شعبة, وقد مر ذكره. عن سليمان. عن سليمان وهو الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, ويأتي باسمه كما هنا ويأتي بلقبه كثيرا الأعمش. وفي الإسناد الأول منصور, وفي الإسناد الثاني سليمان, وهما يعني وهما قرينان. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, يعني هنا مر في الإسناد الأول شقيق بن سلمة, وجاء في هذا الإسناد أبو وائل, فجاء هناك باسمه وجاء هنا بكليته. ومعرفة كنا الكنا أيضا فائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين, يعني من لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أنه إذا جاء في إسناد أبو سالة أبو شقيق بن سلمة وجاء في إسناد آخر شقيق أن أبو وائل أن هذا شخص وهذا شخص. عن أبي مسعود وقد مر ذكره, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.